تلاوة القرآنية المباركة والتي نستمع إليها إلى علم من أعلام المحافظة الشرقية فضيلة الدكتور الشيخ عبد الفتاح الطاغوتي فليتقدم مشكورا. نسأل الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع. عليك مقدمة يا عليك شيخ عبد الفتاح. Thank you. Long. الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحال هذه السنوات القرآنية المباركة والتي استمعنا إليها من فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاووقي القارئ الإذاعة والتلفزيون والمقيم بمحافظة الشرقية.